حتى لو كان غير مسلم. الأصل أن المسلم يتخلق بهذه الأخلاق سواء كان يتعامل مع مسلم ولا مع غير مسلم. الأمانة والصدق وصيانة المال هي أخلاقيات يتعامل معها مع الكل، بل حتى مع كل المخلوقات، حتى مع الحيوانات. الإمام البخاري رحمه الله سمع أن رجلا عنده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فارتحل إليه، فلما وصل إليه قيل هو في بستانه. وصل إلى البيت قال والله الرجل في بستان، فذهب إلى البستان فرأى الرجل يرفع ثوبه كأن فيه طعاما يعني، وفي الحقيقة ما في طعام، وينادي فرسه حتى يرغبها أنها تأتي ويلتقط، يمسك لجامها، فجعل يصيح بالفرس وهو ماسك ثوبه، فأقبلت الفرس، فلما وصلت وضعت فمها في الثوب تعلق بلجامها، يعني يكذب على الفرس. فلما رأى البخاري هذا الرجل يكذب على الفرس على الحيوان قال والله لا آمن أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركه يا حديث. فالمقصود أن الأمانة والصدق ونحو ذلك هذه الأخلاقيات المسلم يمارسها مع الجميع، ما يقول والله بس مع مسلمين وهناك أذهب وألعب عليهم، لا، الأصل أنك تمارس هذه الأخلاق من صدق وأمانة وصيانة مال الآخرين وعدم أكل أموالهم بالباطل ونحو ذلك، أن تمارس هذا مع الجميع. يقول المصنف وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. بيعتين في بيعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، نهى عن بيعتين في بيعة. ما معنى بيعتين في بيعة؟ العلماء لهم في ذلك كلام طويل. بعضهم قال أن يقول لا أبيعك سيارتي حتى تبيعني بيتك مثلا. طيب هل هذا محرم؟ أنا لو جئتني أنت بتبيعني بتشتري مني سيارتي مثلا تسوى 50,000، فقلت لك شوف أنا صح أني أحتاج فلوس لكن أنا لا أريد أني أبقى من غير سيارة، فأنا ببيعك سيارتي بشرط تبيعني سيارتك. أنت سيارتك كم تسوى في السوق؟ فقلت لي مثلا والله تسوى 30,000. طيب أنا سيارتي تسوى 50,000، أنا ببيعك سيارتي بشرط ما تتركني هكذا، أنت بيعني سيارتك. طيب هل هذه هي البيعتين في بيعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا، أم أن البيعتين في بيعة لها معاني أخرى؟ بعض العلم يقول أن يقول أبيعك بيتي على أن تبيعني أرضك، يقول هذه بيعتان في بيعة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن البيعتين في بيعة هي بيع العينة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومعنى بيع العينة هو نوع من الاحتيال على الربا، يعني مثلا أنا آتي إليك وأقول لك أنا أريد أتسلف منك 50,000 ريال، تقول لي أنت طيب أنا أسلفك 50,000 وأطلع كذا بلاش ما أستفيد شيئا، أقول لك طيب شلون تريدني أرجع لك 60,000؟ يعني هذا ربا يا أخي، أخذ 50 وأرجع لك 60 هذا ربا لا يجوز. فتقول لي لا، اشتري مني سيارتي، فأقول لك أنا لا أريد سيارتك أنا أريد 50,000، فتقول لي أنت طيب سيارتي تسوى 50,000 اشتريها مني، فأقول ما عندي ما أشتري به سيارتك ما عندي فلوس، فتقول لي اشتري سيارتي مني ب60,000 تسددني إياها بعد سنة، فأقول لك خلاص اشتريت سيارتك منك ب60,000 أعطيك إياها بعد سنة. طيب الآن السيارة انتقلت لي، فتقول لي أنت طيب بعني السيارة الآن ب50,000 نقدا، فأبيع أرجع لك سيارتك وتعطيني 50,000. هذا في الحقيقة تحايل على الربا، هذا في الحقيقة أنت أعطيتني 50,000 وأنا أرجعت إليك بعد سنة بكم؟ 60,000. هذا نفس الشيء، يعني مثل ما قال زيد بن أرقم أو غيره، قال دراهم بدراهم أدخل بينهما حريرة، أدخل بينهما قماش ولا غيره،

حيازة كل شيء بحسبه. بعض الأشياء حيازتها بالتخلية. كيف بالتخلية؟ يعني واحد جاء فرضا للسوق سيبيع مثلا أفرض مثلا ببيع البطيخ هذا الأحمر الحبحب، وجاء ونزلها في السوق، ليس في مكانه ولا مبسطه، في السوق كذا في قرية مثلا، يعني المكان غير مرتب، نزلها مثلا 40 حبة 50 حبة، وجاء واحد وتفاصل هو إياه واشترى منها 40 حبة مثلا ب200 ريال، تطلع الحبة بكم؟ أنتم وسط في الحساب الظاهر، هذا ثاني سؤال ولا جاوبت. 40 حبة وباع المجموع ب200 ريال، تطلع الحبة بكم؟ 5 ريال. طيب، فهذا الرجل البائع أخذ 200 ريال ومشى، سلام عليك وركب سيارته ومشى. السؤال، هل يعتبر هذا المشتري حازها إلى رحله، يعني ملكها ملكا تاما، ولا لازم ينقلها إلى مكان ثاني؟ يعتبر حازها. ليش؟ لأن المكان الذي هي فيه تقبض بالتخلية، بالتخلية أن يخلي بينه وبينها، خلاص يقول لي بعتك مع السلامة ويمشي، فيبدأ هذا المشتري يبيعها الآن كما يشاء. لكن لو أنه في محله وحاطها في الدكان واشتريت 40، نقول لا، طلعها من دكانه إلى دكانك. لكن ما دام أن مكان عام ليس دكانه، ففي مثل هذا الحال القبض بالتخلية أن يخلي بينك وبينها. وكذلك الأراضي، واحد اشترى أرض، القبض بالتخلية، خلاص يحط الصك باسمك ويخلي بينك وبينها. البيوت القبض بالتخلية، يعني يعتبر قبضتها وحزتها إليك بأن يخلي بينك وبينها. هذا هو المعنى في استيفاء الطعام أو نحوه. هنا بعض البيوع التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، بدأ بعد ذلك في الكلام على باب الربا، وهناك بعض البيوع التي تجاوز عنها، يعني ربما لاختصار الكتاب تركها، بعطيكم إياها على عجل. العلماء تكلموا عن حكم بيع المصاحف، وكان يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقول: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيعها. يقول إنه لا يليق يعني أن يكون كلام الله تعالى يباع ويشترى، وفي الحقيقة لا يباع كلام الله، إنما الذي يباع هو الورق والجلد. ولذلك تجد هذا المصحف قيمته 20 ريالا والمصحف الثاني قيمته 5 ريال، وتقول ليش هذا ب20 وهذا ب5؟ يقولك والله نوع الحبر يختلف، نوع الورق يختلف، هذا مخيط خياط وهذا قد وضعوا عليه صمغ وغرى. وفي الحقيقة لما يبيع المصحف هو ما يبيع كلام الله تعالى، الله سبحانه وتعالى وعز وجل، إنما هو يبيعك ورقا، يبيعك عملا إذا كان قد كتب باليد أو مطبعة أو نحوه. ولذلك بيع المصاحف لا بأس به. وأنا عرضتها لأن ربما بعض الإخوة يقرأ في كتب الفقه أحيانا نهي بعض أهل العلم عن بيع المصاحف، والصحيح أنها يجوز بيعها ولا يزال عمل المسلمين عليها. ولو قيل لا يجوز بيع المصاحف لتورط الناس اليوم. طيب ماذا واحد يريد مصحفه ماذا يفعل إذا كان لا يجوز أن يباع ولا يشترى؟ ماذا يفعل؟ فالصحيح أنه يجوز أن يباع المصاحف وأن تترجم ترجمة القرآن إلى غيره. كذلك من البيوع بيع المكره. الإكراه قسمان، في إكراه حسي وإكراه معنوي. الإكراه الحسي يأتي واحد ويمسك الثاني ويقول له بعني جوالك غصب، يا أخي ما أبغى بيعك الجوال، تبيعني يا غصب، ويضربه، يقول خلاص بعتك الجوال، حتى لو باعه بالقيمة العادية ب1000 ريال ولا 1500 ريال قيمة العادية، هذا ما يجوز بيع المكره. إلا في حالة واحدة يجوز بيع المكره، إذا كان الذي أكرهه هو القاضي، مثل شخص مثلا عنده محل جوالات والناس يطلبونه 20,000 ريال والمحل فيه بضاعة 60,000، فقال القاضي له: سدد الناس يا أخي، أنت عليك أجار، 10,000 وعليك فاتورة الكهرباء وعليك فاتورة الماء وأجرة السيارة التي نقلت بضاعتك مرارا، أنت عليك 20,000. سدد الناس. قال والله يا قاضي أنا ما عندي ولا ريال. صحيح ما عندك ولا ريال، لكن هالبضاعة اللي أنت مغلق عليها المحل، افتح المحل وبيع للناس. قال لا، أنا أنتظر حتى ينزل النوع اللي بعده ثم أبدأ أسوق. عنده طريقة للتسويق يعني. فهنا يجوز للقاضي أن يلزمه بالبيع، أو السلطان أن يلزمه ببيع ما يسدد به الدين الذي عليه، والبيع صحيح. ولذلك تجدون أحيانا يقول لك مثلا في مزاد على مثلا أراضي تبع فلان أو بيوت تبع فلان أو كذا، المزاد العلني. فهذا إذا كان الرجل له للناس عليه أموال ولم يسددهم، جاز أن تباع أموالهم في سبيل سداد المال الذي عليه. هناك نوع من الإكراه معنوي. واحد مثلا رأى معك قلما، قالك ما شاء الله ورني القلم، فتفضل. فرأى القلم وقلبه، قال ما شاء الله من وين هالقلم؟ قلت والله هذا هدية من الوالدة قبل سنة. قال بعني إياه. قلت والله يا أخي هدية الوالدة صعب أني أبيعه. قال طيب أهدني إياه. ما أقدر أهديك إياه، أنا أريده. قال لا بعني إياه. يعني أنت بخيل يا أخي، أنت بخيل، ما خل عندك كرم لو مر بحياتك. وبدأ يحرجك بالكلام، والمجلس ربما مليء بالناس، حتى أحرجت أنت وقلت يلا تفضل بعتك إياه. قال ب200، قلت ب200. فهذا إكراه معنوي أيضا لا يجوز، والبيع لا يصح، يجب عليه رجع لك القلم أو السيارة أو غيره. أي شيء يأتي بالإكراه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واحد لازم يحترم أموال الناس وما عندهم. أيضا من البيوع البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها نداءان، أما النداء الأول الذي مثلا الآن نصلي الجمعة 11 وتقريبا 12 إلا ثلث تقريبا، النداء الأول يكون 11 إلا ربع، 10 ونص. هذا حدث في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس وتوسعوا، أمر المنادي أن ينادي قبل الجمعة بوقت حتى ينتبه الناس أن صلاة الجمعة قربت ويتهيئون لها. السابق ما عندهم ساعات يعرف أن الوقت بقي عليه مثلا نصف ساعة أو ساعة أو كذا. أما النداء الأصلي هو النداء الثاني، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينادى للجمعة بعدما يصعد الإمام المنبر ويسلم على الناس، بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس ويبدأ المؤذن يؤذن. هذا هو النداء الثاني المعتبر، وهو الذي جاء فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيش فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع. فما حكم البيع لو باع بعد النداء الثاني؟ يعني فرضا شخص أقبل إلى المسجد والإمام يؤذن والإمام يخطب، النداء الثاني حصل وانتهينا، يعني الإمام يخطب، ثم وأنت قادم من المسجد رأيت طفلا يبيع مثلا نظارات أو يبيع أقلام أو شيء واشتريت منه، قلت خلني أشتري الآن قبل الزحمة بعد الصلاة، واشتريت منه ب10 ريال وحطيت القلم في جيبك ولا النظارة ودخلت المسجد. هذا البيع حرام، لأن الله تعالى يقول وذروا البيع. مفترض تدخل وتستمع إلى الخطبة، لكن الكلام هل البيع باطل أم ليس باطلا؟ هل البيع باطل البيع أصلا أم أن البيع صحيح لكنك آثم؟ لا يصح البيع بعد صلاة الجمعة أبدا، والبيع باطل بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، إلا في حالات مثل المضطر. واحد مثلا عندهم ميت ويغسلونه ويريدون أن يدركوا بسرعة بعد ما تخلص الصلاة يقدمونه ليصلى عليه، واحتاجوا أن يشتروا كفنا، فواحد باعهم كفن ضرورة، هذا لا بأس به. وكذلك قالوا بيع من لا تلزمه الجمعة، يعني امرأة جالسة عند المسجد بتبيع بعد الصلاة، فمرت بها امرأة واشترت منها، فكلاهما لا تلزمه الجمعة، لا المرأة الأولى ولا المرأة الثانية. الجمعة تلزم الرجل العاقل البالغ المقيم إلى آخره، المرأة لا تلزمها، فكلاهما لا تلزمه الجمعة فصحيح. أو مسافر وقف واشترى والإمام يخطب، هذا ما عليه بأس، لا تلزمه الجمعة المسافر. أو بيع المضطر كما ذكرنا مثل بيع الكفن ونحوه، هذه الأشياء جائزة. أما البيع العادي فلا، مفترض المسلم إذا أقبل إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب أن يقبل إلى صلاة الجمعة ويصلي مع الناس. تريد تبيع وتشتري فعل ذلك بعد الصلاة، أما أن تبيع وتشتري قبل الصلاة، قبل الصلاة وأثناء الخطبة بعد الأذان الثاني، هذا لا يجوز. أيضا مما ذكره الفقهاء في غير الكتاب الذي نحن فيه، بيع العربون. أنا جئت مثلا بشتري سيارة منك، كم السيارة؟ قلت لي والله السيارة ب40,000. طيب أنا بأشوف أنا أقدر أدبر المبلغ ولا لا، فقلت إذن دبرت المبلغ تعالي، قلت لكن احجز لي سيارة لا تبيعها. قلت ما أقدر أبيع، ما أقدر أنك تحجز سيارة على الناس وأنت قد لا تشتريها، عطني عربون. فعطيتك مثلا 5,000 ريال عربون، ثم لم أشتري السيارة، هل يجب عليك؟ طبعا هي صحيح عربون وليس عربون، يعني الفقهاء ضبطوها قالوا مثل حلزون وليس مثل عصفور عربون، لا هي عربون بفتح الراء على وزن حلزون. فالشاهد إذا لم يتم البيع، هل يجوز أنك تأخذ 5,000 أنت يا المشتري يا البائع، أم يجب أنك ترجعها لي؟ العلماء لهم في ذلك كلام، والصحيح أنه يجوز أن تأخذها، لكن إن أرجعتها إلي إحسانا إلي فكثر الله خيرك. يعني لو قلت لك أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته، لو جئتك وقلت والله يا أخي أنا ما قدرت أدبر بقية المبلغ، قلت لي خلاص أجل الله يعوضك، قلت طيب 5,000 اللي أعطيتك والله يا أخي أنا محتاجها، حرق الخذ منها 500 ريال واعطني الباقي. هنا لا يجب عليك أن تعطيني إياها إلا إحسانا وكرما وتفضلا منك، وأنت مأجور على هذا جزاك الله خير. أما الوجوب فلا يجب عليك، لأني أنا أيضا ربما سببت لك ضررا بحجز السيارة. إيش الضرر؟ ها، فوت عليك مشترين آخرين، جاك كم واحد بيشترون قلت لا والله بعنا خلاص، ما يجوز أني أفوت عليك الناس ثم أطلعك من المسألة ببلاش من حالتين. فهذا يجوز أنك تأخذ العربون، وإن أرجعته إليه وقلت أنا بحتسب الأجر ومن أقال نادما بيعته قال الله عثرته فأنت مأجور. ذكروا أن نافع بن الحارث كان أميرا على مكة في عهد عمر رضي الله عنه، فطلب منه عمر أن يشتري له دارا في مكة، فأقبل إلى صفوان بن أمية واشترى منه دارا ب4,000 درهم، وأعطاه 400 درهم، وقال له إن رضي عمر الدار أعطيتك 4,000 كملت لك، وإن لم يرضها ف400 درهم لك. فهذا جائز، إنه ما يدري عمر تعجبه الدار ولا لا، يعني انتظر نحجز الدار حتى يأتي عمر ويراها، فإذا أعجبته كملنا لك القيمة وأخذناها، إذا ما أعجبت عمر نقضنا البيع ولا 400 دينار ولا 400 درهم لك. فهذا جائز. فيه صورة أخرى لبيع العربون، وهو لو أنك جئت وأعجبتك سيارة في المعرض، قلت والله خلاص أنا بكرة أنا بروح بشوف وضعي وفلوسي وإن شاء الله بكرة أجي إذا عندي فلوس بأخذها، فلما جئت من غد وقلت يلا أنا بأخذ السيارات وعرضينها ب50,000 يلا أنا بشتريها، فقال لك يا أخي معليش اليوم جاء واحد الصبح وأعطانا عربون عليها، طيب وعطاكم عربون ما عطاكم القيمة؟ قالك نعم لكن أعطانا 5,000 وبقي 45,000 بيجيبها بالليل أو بكرة ويأخذ السيارة. خلاص كتبنا لها نحن سنة إيصال، انتقلت الآن المفترض أنه حجزها، أعطانا عربون عليها. هل يجوز لك أنك تتصل بهذا الشخص المشتري تقول له أنت دفعت 4,000، أنت دفعت 5,000، أنا بعطيك 6,000، يعني بعوضك 5,000 اللي دفعتها وفوقها 1,000 واترك لي الموضوع، اطلع من الموضوع وأنا بكمل وأشتريها. يعني تعطيه 1,000 ريال مقابل أن يتنازل عن حقه ويخرج من الموضوع. ومثل لو واحد بيستأجر محلا وجاء ودفع مثلا مبلغ معين وجاء واحد وقال له يا أخي لا تكمل المبلغ، أنا أعطيك 5,000 واطلع من الموضوع، هل هذا جائز أم لا؟ ها إذا رضي طبعا جائز، الصحيح أنه جائز. وتكون هو دفع 5,000 للمعرض وجئت أنت ورجعت له 5,000، طيب وزدت على ذلك أنا أعطيته 1,000 ريال زيادة. طيب السؤال 1,000 ريال هو يأخذها بأي حق؟ تنازله عن حقه يا أخي، أنا من حقي أني أخذ السيارة، كوني أتنازل عن حقي وأبدأ أذهب للمعارض أبحث لي عن سيارة أخرى تعجبني، هذا بقيمة يا أخي، هذا الكلام هذا بقيمة. مثل المحامي اللي تقول له مثلا أنا أطلب فلان 100,000 فيقول لك شوف تعطيني الآن 2,000 حتى أبدأ أرافع في القضية، إن نجحت القضية تكمل إياها إلى 10، وإذا ما نجحت القضية 2,000 راحت عليك. فتقول طيب إذا فشلت القضية ليش تأخذ 2,000؟ قال يا أخي عن ذهابي ومجيئي وكتابتي وجلستي عند القاضي، حتى لو فشلت أنا بذلت شيئا. فكذلك هنا جاء إليك وقال لك قال لك اطلع من الموضوع أنا بأخذ السيارة بدالك، فقلت له أنت طيب كم تعطيني مقابل أن أتنازل عن حقي في السبق إليها؟ أنا سبقتك إليها، أنا بتنازل عن حقي وسأذهب رحلة، أبدأ رحلتي من جديد في البحث عن سيارة أخرى تصلح لي. فقال لك خلاص أنا أعطيك 1,000 ريال 2,000 ريال تتفاوض أنت وياه على هذا ولا بأس في هذا، يصح. هذا نوع من بيع العربون. أيضا مما ذكره الفقهاء بيع التورق، بيع التورق. والتورق كلمة مأخوذة من الورق وهو الفضة، وذلك مثل أن يأتي شخص ويشتري سلعة بسعر مؤجل ويبيعها بسعر حال حتى يأخذ الورق، يأخذ الفضة. يعني كيف يأخذ المال؟ يعني أنت تحتاج 100,000 ريال، عندك مثلا تتزوج ولا عندك أي ظرف من الظروف، ما وجدت شخص يقرضك، فذهبت إلى شركة السيارات وقلت لهم أنا بشتري منكم سيارة. قالوا طيب هذه السيارة ب100,000. قلت ما عندي 100,000 لكن أشتريها منكم بالتقسيط. قالوا خلاص نقسطها عليك مثلا 2,000 ريال كل شهر لمدة كذا وكذا، ويصير 120,000 لمدة مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات مثلا. واتفقت معهم أنك يعطونك السيارة وتسددهم كل شهر ب2,000 ريال حتى يكتمل 120,000 لهم. أنت في الحقيقة لا تريد السيارة، أنت تريد كم؟ 100,000، تريد المال. ففي هذا الحال إذا أخذت السيارة جاز لك أن تبيعها وتأخذ المال وتبدأ تسددهم بعدين 120,000، هذا جائز. طبعا العلماء أيضا لهم في ذلك خلاف بالمناسبة، لكن الصحيح أنه جائز وفيه توسعة على الناس، وهذا الذي يفعله اليوم كثير من الناس. تلقى واحد مثلا يقول أنا والله عشان أتزوج أخذت لي مثلا هاي لوكسين، ولا أخذت لي جيبين، ولا أخذت كذا. هذا واقع عند كثير من الناس، أنه يأخذ السلعة لا رغبة في السلعة نفسها، إنما رغبة في المال إذا باعها، ويبدأ هو يقسط على صاحب الشركة أو غيره. من البيوع أيضا بيع المزايدة، وبيع المزايدة هو